السما بابها مفتوح لك علشان كده دايما بنروح لك يا رعينا ودايما بنقول لك صوت عشان ده يا بابا كلمني لمكت في الكون وانسيته وخدمت الفادي وحبيته وبتفرح لما تروح بيته بتصلي من صغرك وكتير تشكر ربنا تسمع الخير وترنم ليسوع بالمزامير صلي عشان ده يا بابا كرمني الدنيا مش ممكن تغري ده لأن يسوع ماسك في ايدي وشر العالم بيعلي وكتر حبك للقدس خلك على حب الدنيا تدوس وتراه بنت في دير البرموس صلي عشان ده يا بابا كرمني جوا المغارة كتير صليت وبقيت متوحد ما انت نويت تنسى الارض ولسه ما سعيت وطحنا مهجورة كمان صليت والرب ملك بسلام طاهر يا بابانا على الدوام صلي عشان ده يا بابا كرمني ياللي حبيبك مريمينا صلي لنا نوصل للمينا كان اسمك عازر بأبونا مينا الرب شاف حبك لينا خلك بطركنا ورعينا شفنا بركاتك بعنينا صلي عشان ده يا بابا كرمني الفدي رب البشرية ادك مواهب روحية وغلبت الحياة للشيطانية صنعت ويانا عجايب يعرفها الحاضر والغايب وإلهك عنك بيحارب صلي عشان ده يا بابا كرمني يا ساكن السما يا حبيبنا الدنيا تملي بتتعبنا صلي ليسوع ليتوبنا أفكر اللص قدوتنا يا عظيم ومنور سكتنا وفاكرنا تملي وما نسيتنا صلي عشان ده يا بابا كرمني ربنا ليك سامع على طول لما تصلي البابلوس هينون لراس السماء وتمليون صلي عشان ده يا بابا كرمني